السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إزاي أفوز برحمة ربنا يا شيخنا؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر والبار والعاصي، ورحمة لكل الكائنات صلى الله عليه وسلم. بل قال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا. فقد قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى قدر الرحمة بمن حولنا سنفوز نحن برحمة الله، على قد الرحمة اللي في قلوبنا لكل من حولنا من يعني من الناس ومن الدواب ومن كل الكائنات، على قدر ما نفوز برحمة رب الكائنات ورب الكون كله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: ارحم من في الأرض، يعني كل الكائنات، ارحم من في الأرض سواء كان مؤمنا أو كافرا، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وعند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. بل وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ما قالش من لا يرحم المسلمين، وإنما قال من لا يرحم الناس. فقلب المؤمن مليء بالرحمة لكل الناس من حولنا بفضل الله سبحانه وتعالى. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. كذلك رحمة ربنا سبحانه وتعالى يستحقها المتقون وكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لمن سيكتبها؟ قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا الاستغفار سبب للفوز برحمة الله. يبقى إذن على قد ما نرحم الكائنات من حولنا نرحم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأهل التقوى والذين يتبعون النبي ويدافعون عن النبي يفوزون أيضا برحمة الله، والمستغفرون يفوزون برحمة الله. فالاستغفار سبب للفوز برحمة الله. قال جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. وكذلك من يكفل يتيما يفوز برحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إذن فنفوز برحمة الله إذا رحمنا من حولنا بفضل الله. وكذلك من يقوم الليل دعا له النبي بالرحمة صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، في رواية أخرى فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكذلك أيضا الإنسان الذي يكون سمحا عند البيع وعند الشراء دعا له النبي بالرحمة صلى الله عليه وسلم، فقال كما عند البخاري: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. كل هذه الأشياء تجعلنا نفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرحمكم وأن يغفر لكم وأن يرضى عنكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يرحم موتاكم وأن يشفي مرضاكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.